الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نمضي بحول الله تعالى في هذه السلسلة المباركة، نرجو نفعها بإذن الله لنا ولعموم المسلمين أجمعين. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، أم عمارة، هذه الصحابية الجليلة، زوجها زيد بن عاصم الأنصاري. هذا البيت المبارك أسس على تقوى من الله ورضوانه، والعجب العجاب أن الله تعالى يسوق إليهم المكارم من كل جانب، ويسوق هذه الفضائل إلى البيت كله. هذه الصحابية الجليلة وزوجها وابناها بايعوا بيعة العقبة الثانية. وما أدراك ما هذه العقبة؟ تحدثوا عنها فقالوا: قلنا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويحار؟ فهاجرنا إليه، يعني سافروا من المدينة إلى رسول الله في مكة. قالوا: فواعدناه في الليل عند العقبة في أيام منى، فجاء رسول الله وجاء معه عمه العباس. العباس كان مشركا ولكن جاء يشهد هذه البيعة كي يستوثق لابن أخيه. فتكلم وقال: يا معشر الخضرة، قد علمتم مكانة محمد منا، وإنا قد حفظناه وآويناه ومنعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، فإن كنتم تعلمون أنكم توفون له فهذا حظكم وأجركم، وإن كنتم تظنون أنكم لا تقومون به فيكن عذركم من الآن فاتركوه فهو في منعة من قومه. فقاموا وقالوا: يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة بالنشاط والكسل، حتى تعلم الفارق العظيم أو من الفوارق العظيمة بين هذا الجيل العظيم وبين كل من جاء بعده إلى يوم القيامة. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في سبيل الله في العسر واليسر، وتبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا أويت إليكم وتنصروني وتمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأنفسكم وأبناءكم. قالوا: يا رسول الله، ما لنا إن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا، قاموا جميعا يبايعون رسول الله هذه البيعة الجليلة. قال: فأخذ يد رسول الله أسعد بن زرارة وقال: مهلا يا قوم، إنكم ما ضربتم أكباد الإبل إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، فإن كنتم توفون بما عاهدتم رسول الله عليه فهذا حظكم وأجركم العظيم على الله تعالى، لأنكم تبايعون رسول الله الآن على أن تعضكم السيوف وعلى قتل خياركم، وإن كنتم تخافون من أنفسكم خيبة فمن الآن. فقالوا: نحي عنا يدك يا أسعد، والله لا نقيل ولا نستقيل. وبايعوا رسول الله، يبايع كل واحد منهم هذه البيعة على رسول الله، ورسول الله يعطيه الجنة، إن وفيت لك الجنة. كانوا 73 رجلا وامرأتان رضي الله عنه. فمن السعادة العظمى أن زيد بن عاصم وأم عمارة نصيبة بنت كعب وابناهما حبيب وعبد الله يشهد هذه البيعة العظيمة. وتمر الأيام والكل يوفي ويصدقون ما عاهدوا الله عليه. تأتي غزوة أحد يشهدونها جميعا، لم يشهدوا بدرا لأن بدر خرج إليها رسول الله على غير ميعاد، ولم يعاتب أحدا تخلف. فتشهد أم عمارة الغزوة غزوة أحد، تذهب كي تداوي الجرحى وتسقيهم، ولكن ظروف الحرب دفعتها إلى أن حملت سيفا وترسا تترجس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقاتل دونه، حتى قتلت هي وابنها رجلا من المشركين في غزوة أحد. وتشهد كذلك الخندق، وتشهد كل المشاهد بعد ذلك، حتى شهدت حروب اليمامة، حروب المرتدين، وكان عمرها إذ ذاك قد جاوز 60 عاما رضي الله عنها، وتدافع عن دين ربها حتى قطعت يدها في هذا الجهاد الجليل، ليرفع الله تعالى ذكرها في العالمين مع كذلك هذه الأسرة العظيمة. ابنها عبد الله بن زيد عالم فقيه، كان يعلم الصحابة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه من رسول الله، فكان يأتي بالماء كما ثبت في الصحيح ويتوضأ يغسل يديه 3 ويغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 2 ويمسح برأسه ويغسل رجليه 3 ويقول: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. واستفدنا من هذا الحديث أنه يجوز لك أن تخالف بين أعضاء الوضوء، يمكن لك أن تغسل عضو من الأعضاء 3 وعضو آخر تغسله 2 وعضو ثالث تغسله 1، ولكن بشرط أن تعمم العضو بالماء. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد المشاهد كلها مع رسول الله من أحد بما فيها حنين. وما أدراك ما حنين؟ ويوم حنين كما قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وحدثت محنة عظيمة، وكانوا من الصابرين الثابتين بين يدي رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. فهكذا إذا كان العبد يعلم هدفه ويعلم غايته، الأم كذلك والزوج كذلك والأبناء يخرجون على هذه الغايات العلية، تجد ثمرات عظيمة. أما أن يعيش الأم بلا هدف ولا يعرف غايته ولا يعرف لماذا خلقه الله، وكذلك الأم تتيه في بحار الدنيا، وكذلك الأولاد يخرجون لا يعرفون غاية ولا يعرفون علا، فتجد الحال كما تشاهد حال كثير من بيوت المسلمين إلا من رحم الله وعصم. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لكل للمسلمين جميعا، ووفق الجميع لكل خير يا رب العالمين، واهد المسلمين أجمعين، وهد نواصيهم إليك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كما كان عبد الله بن زيد بن أم عمارة عالما فقيها مجاهدا في سبيل الله، أخوه حبيب لم ينقص عن هذه الدرجة، بل حبيب بن أم عمارة ابن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام بمهمة جليلة لما صد مسيلمة الكذاب وادعى النبوة وأرسل رسالة إلى رسول الله يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إني قد أشركت في الأمر معك فلي نصف الأرض ولك النصف الآخر ولكن قريش قوم يعتدون فأرسل رسول الله إليه رسالة يدعو فيها إلى الإسلام وإلى الرجوع إلى الله واختار لهذه الرسالة هذا الشاب العظيم المبارك حبيب ابن زيد بن عاصم ولا يقوم بمثل هذه الأمانات وهذه المهمات إلا العظام من الشباب والرجال الكبار فذهب بها إلى مسيلمة فلما قرأها قال أنت تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمم لا أسمع ما تقول أعاد عليه مرارا فلما رآه يثبت على مبدئه أمر حراسه أن يقطعوا أعضاءه عضوا عضوا بالسيف يرفع يده ويكرر عليه وهو ثابت لا يتزحزح عن الشهادة الحقة لسيده والإمام رسول الله بالحق والصدق ويشهد شهادة الكذب للكذاب أنه كذاب وليس برسول الله حتى طعنه فقتل رضي الله عنه صابرا ثابتا محتسبا فلما علمت أمه بذلك قالت لهذا ربيته لهذا ربيته ليحمل هم الإسلام ويحمل هم الدين ويرفع دين الله في كل مكان يكون فيه ونذرت وأقسمت ألا يخذ لها قرار حتى تقتل مسيلمة فلما جاءت حرب يوم يمامة خرجت هي وابنها عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الحرب فرماه وحشي بسهم وعبد الله أخوه الذي أجهز عليه بالسيف سبحانك ربي ما أعظمك هذه أيها الأحبة الكرام هي المكارم وهذه العلا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه اجعل ذلك عنوانا لك أيها الوالد الكريم وأيتها الأم المباركة وأيها الأبناء الكرام وإياكم وإياكم وما نحن فيه من غرور بالحياة الدنيا وانصراف عن طاعة ربنا علينا أن ننصر دين الله قولا وعملا وعقيدة وتذكروا دائما بنود بيعة العقبة بهذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين رهابين مقبتين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وثبت حجتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ هذه الأمة بحفظك يا رب العالمين واحفظ شبابها وشيبها ونساءها ورجالها يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سائرا في كل خير وكذلك بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم هيئ للأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل وتكرم فيه ولا تهان وصلى الله على نبينا محمد وآله وأقم الصلاة